دعا ويا واك واك المدة هيك لي خرد لال وين يوذن والرداء العاقل في دارنا كن يوذن بارك الزغل غرذن دهرت منوذن واللي ميقزن تذيا سيسن المصيبة في غالي سلح حبيب مربي موريا دامن المحبة بدري غلبيزة قد غدرنا غنسامحي كنظة ولا زول بريزة ولو اللي درني تموت يزيفوا لك غيدو يا حبيبي مدة في مرباس عرض الخير وفي غدة الدوي غويضو غنى يسات داغي الزنزة يزيك كل صوايا غاو يزيك كل صوايا غاو يا يركب بحبه غاري سمون فون ربي ديار الزنزة يكل بعض الله يا غاو إني مسكيني خواس الجبة وري الليل موجودة أيدي مريقة أياد كل تبس الجديدة في غير العيدة عيبي خش نبدا غير زور كازا وريجي سلا دابا المغرى لا دابا وراد نت حيا والي غيس العيبة مقارا يزمس لداو الخادم بالعزيز من زي وزغضاضة وبوزة ولا غضا هنمو الحديدة ورا ورداس يا غلعيبي غنيتي زربا أغراس يا كوبا. في مرباس نعرض الخير وفي غدا الدوي غويضا يحكي تقرازا يا نيس غنيسات داغي الزنزا يزي كل صويضا داس يا غلعيبي غيس لحبه كله يا نحرقه كله يا نحرقه يا سعد زمادة ورد نسود وفاسي بلا الكذوبة كلمة تالك يا ذا